انت يا بيروت مش بيك الدجا عالية من الحوض وفخور ونجاة. انت يا بيروت مش بيك الدجا عالية من الحوض وفخور ونجاة. عالي النور يلمع من الشيب لما اجاك معلم التوحيد مولانا السلطان طيب اللي بعلم وعيشي تعالي.